بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. رواه البخاري. الحديث 46 حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أفاضل الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تلاوته للقرآن. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وهو من أهل اليمن في أصله، فسأله عن أشربة تصنع بها. قال ما هي؟ قال البتع والمزر، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما البتع؟ نبيذ العسل، ما ينبذ في العسل ثم يتحول هذا ويتحلل، أو ما ينبذ من الشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم عام كل مسكر حرام. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإسكار منوط به التحريم، التحريم منوط بالإسكار، التحريم منوط بالإسكار، فما أسكر فهو حرام. إذن ما أسكر من الأشربة أو الأطعمة أو السوائل أو المطحون أو المحقون أو المشموم أو غير ذلك فإنه محرم. ولذلك ما علة الخمر؟ الإسكار. إذن كل ما يسكر فهو محرم، وكل ما لا يسكر من الأشربة فهو حلال. فكل ما أسكر سواء من الأشربة أو غيرها، ومثل ذلك الحشيش أو الهيروين أو الأفيون أو غير ذلك من المسميات الكثيرة، فهي محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم في قاعدة عامة في هذا الباب كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. وحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعض الناس يقول هذا شيء يسير، نقول هل كثيره يسكر؟ إذا كان كثيره يسكر فاستعمال القليل منه حرام. إذن لا ينبغي التهاون في هذا الباب، ولا ينبغي التوسع في هذا الباب بغير علة الإسكار. إن بعض الناس يمنع من بعض الأشربة التي ترخص من قبل الدولة، وهي من أنواع مثلا شراب الشعير أو غير ذلك مما لا إسكار فيه ولا يدخل في هذا الباب، ويترك هذا الأمر اتقاء للإسكار. هذا الفعل غير صحيح، هذا الفعل غير صحيح، ولا ينبغي التشكيك أو الإشاعات التي قد يقصد منها ضرب بعض الشركات على بعض، وليس المقصود الحكم الشرعي للأسف الشديد. إذن هذا الحديث يدل أولا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في الدين، فإن أبا موسى حينما رأى هذا الأمر جاء يسأل عنه. وأبو موسى رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا دائما على السؤال، ويشهد لهذا ما رواه الدارمي حينما رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أناسا في مسجد يتحلقون حلقا، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 وهللوا 100، فذهب إلى من؟ إلى ابن مسعود، إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهذا من تقدير العلماء. لم يفتي لهم عن الأمر، قد يكون ظاهرا، لكن ذهب إلى ابن مسعود يسأله وقال يا أبا عبد الرحمن إن أطال الله في عمرك أو مد في عمرك ستر الأمر، حتى جاء ابن مسعود ووقف على تلك الحلق. فهذا فيه الحرص، حرص الصحابة، وقد مر معنا الشيء الكثير من الأحاديث التي تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على التفقه في الدين. وهذا الذي ينبغي للعبد أن يسأل قبل مباشرة الأمر. بعض الناس يدخل في معاملة ثم بعد أن يدخل في المعاملة يأتي ويسأل هل هذا الفعل جائز؟ لا، هذا لا يجوز، لأنه مر معنا في الحديث فمن اتقى الشبهات. وإنما ينبغي للإنسان أن يسأل، وهل شفاء العي إلا السؤال، قبل أن تبدأ في معاملة مالية، قبل أن تشتري منتجا من المنتجات في نفسك منه شبهة، قبل أن تذهب إلى مكان، قبل أن تقدم على عمل أو نحو ذلك، فالإنسان يسأل قبل مباشرة العمل. أيضا في هذا الحديث ما يدل على كمال الشريعة وحفظها للأبدان والصحة، وحرص الإسلام على ما ينتفع به الإنسان في بدنه كما ينتفع في أمر دينه. وفيه بيان تحريم كل مسكر كما تقدم معنا، وفيه الحرص على أن تكون كل فتوى لها مستند من الدليل. أبو موسى رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام هو الدليل. ومن كان في غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل عن مسألة لابد أن يتعلم على السؤال عن الدليل، لا يكون مجرد سائل يقبل بالفتوى دون دليلها. طيب، وفي هذه المسألة تفصيل، هل يجب على العالم إذا سئل عن مسألة أن يذكر الدليل؟ الصواب أنه لا يجب عليه ذكر الدليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لكن إذا سئل عن دليل المسألة وجب عليه. واضح الفرق بين المسألتين؟ إذا سئل سؤالا ما حكم كذا فأجاب محرم أو جائز، لا يجب عليه هنا أن يذكر الدليل، ويحسن به أن يذكر الدليل كما قال أهل العلم. لكن إذا سئل عن دليل المسألة وجب عليه أن يذكر الدليل على هذه المسألة. نعم نعم، تفضل. الله أعلم، جزاك الله خير، تفضل. قال رحمه الله الحديث 47 عن المقدام ابن معدي يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. لنفسه، لنفسه، أحسن. الحديث 47 حديث المقدام ابن معد يكرب، هو المقدام، ها؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث من أحاديث حفظ الصحة، ومن الأحاديث العظيمة التي تبين للإنسان أدب التعامل مع ما يأخذ من الطعام. ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله ما ملأ آدمي أي كل آدمي سواء رجل أو امرأة أو كبير أو صغير وعاء. الوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه الشيء. قال شرا من بطنه أي شر وعاء يملأ هو البطن، شر وعاء يملأ هو البطن. معنى ذلك أن الإنسان إذا زاد في الطعام حتى ملأ بطنه من هذا الطعام فقد ملأ شر وعاء. لماذا؟ لأنه يحصل فيه من التخمة ويحصل فيه من الأمراض ويورث الكسل والفتور والإرهاق عدا ما يعني تنجر إليه من أمراض وعاهات بسبب هذا الأمر. وكما قيل قديما المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، والبطنة تذهب الفطنة. ولذلك يذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما رأيت بدينا فطينا إلا محمد بن الحسن، إلا محمد بن الحسن. فمحمد بن الحسن كان بطينا، وكان يتناظر معه الإمام الشافعي أحيانا ويتحاور معه في بعض المسائل، فيقول: ما رأيت بدينا فطينا، يعني يدل على أن البدين ها يا أخوة يبتلى بقلة الفطنة بسبب التعب والكسل والخمول. فقال: يقيمن صلبه. ما صلبه؟ صلب الظهر، يعني أن هذا الطعام يقيم الصلب، يقيم الصلب. قد يذكر يعني في بعض الحكايات أن رجلا كان يمشي وهو لا يستطيع يعني أن يمشي من شدة الجوع، فلما وجد طعاما أكله فنشط، فقال: كنت أظن أن الأقدام تشيل الجسد، فرأيت أن البطن هي التي تشيل الأقدام، يعني عندما امتلأ بطنه مشى برجليه. فهذا الطعام اليسير إذا أقام صلبك يكفي. فمعنى هذا الاكتفاء بالقليل من الطعام الذي تستمر به الحياة، يستطيع أن يعيش به الإنسان، فإن زاد على ذلك أتى الضرر عليه. ولذلك يا إخوة قال ابن القيم رحمه الله: الذي يحفظ صحة الأبدان ثلاثة أمور، الذي يحفظ صحة الأبدان ثلاثة أمور. الأمر الأول حفظ الصحة بمثل الفطر للمريض، يعني شرع للمريض أو للمسافر الفطر، ليس كذلك؟ شرع له ذلك حفاظا على صحته. إذن أحيانا من حفظ الصحة الطعام، أحيانا من حفظ الصحة الطعام، لكن الطعام اليسير. الثاني الحمية. قال: ومثال ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. انتقل هنا يقول من الماء إلى التراب، حمية عن زيادة المرض. مثال الثالث يقول: استفراغ المواد الفاسدة. هذا أيضا يحفظ الصحة، هذه المواد الفاسدة قد تخرج بأجلكم الله بالتقيؤ، وقد تخرج بالعرق، وقد يخرج بأجلكم الله بالبول أو نحو ذلك والغائط، أو قد يكون بالأبخرة التي تخرج من الرأس. ولذلك دل على هذا الأخير قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يجوز له حلق شعره حتى يرتاح من هذه الأبخرة، بسبب طبعا وجود القمل كما في سبب نزول هذا الحديث. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو نحوه حلق الشعر، لأنه يتأذى من ذلك. إذن هذا استفراغ، بهذه الثلاثة الأمور تحصل العافية للإنسان: الحمية من الأشياء الضارة، الطعام النافع، الاستفراغ الجيد، استفراغ المواد الفاسدة بالحجامة، بالتعرق ونحو ذلك. هذه ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد، لكن ربط هذه المسألة في كتابه الجواب الكافي بلفتة جميلة يحسن بنا أن نذكرها هنا، وهو أنه قال: القلب لا تتم حياته أيضا إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة التي تحفظ قوته. نحن تكلمنا عن سلامة البدن، لكن سلامة القلب الذي هو الأساس تغذيه بالأعمال الصالحة. قال: واستفراغ القلب بالتوبة النصوح، وبهذا تستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية. الإنسان تاب واستغفر يبعد عن نفسه الأشياء الضارة التي في داخله. قال: وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها. حمية عن ماذا؟ حمية من المعاصي ومن الذنوب ومن نحو ذلك، فهذه سلامة البدن وهذه سلامة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم، يعني يكفيه أكلات، وفي رواية لقيمات، دليل على تصغير اللقمة وما يتخذه الإنسان في يده ليطعم منها. قال: فإن كان لا محالة، أي إن كان ولا بد أن يأكل، قال: فثلث لطعامه، ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. معنى ذلك أن المعدة تصير ثلاث أثلاث، فثلث للطعام وثلث للشراب، إذن يملأ كم؟ يملأ ثلثي المعدة، ويبقى الثلث هذا لا يملأه. هذا إذا كان ولا بد أن يأكل ويزيد في طعامه، وإلا الأصل إيش؟ لقيمات، الأصل لقيمات. فإن امتلأ الثلثان ترك الثلث الباقي لنفسه حتى يستطيع أن يتنفس وأن يقوم بمصالحه. لا بأس في نادر الأحوال، أن يشبع الإنسان، كما في حديث أبي هريرة: لا أجد له مسلكا. لكن يا إخوة لا تجعلوا هذا أصلا والحديث والحديث فرعا، لا تجعلوا كذا، لا يصير الأصل أن الإنسان يشبع، لا، الأصل أن الإنسان لا يملأ أكثر من الثلثين. هذا الحديث يدل على الأدب الشرعي في الأكل، وعلى أن الإسلام جاء بصحة البدن كما جاء بصحة الدين والحفظ على حياة الناس. وفيه بيان الحرص على الكفاية مما تحصل به الحياة، وفيه بيان الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها أو النظر بجشع إليها وبنهم وبرغبة. وفيه الحرص على بقاء العافية. ولا بد يا إخوة الإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى دائما العافية. جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوصني. قال: سل الله العافية. ثم جاءه الثانية، قال: سل الله العافية. ثم جاءه الثالثة، قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم مبتلين، مرضى، كما عند البزار بسند صحيح، فقال: سبحان الله، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ إذا رزقك الله العافية في بدنك فإن هذا مما يعينك على طاعة الله جل وعلا، مما يعينك على حضور الصلوات، ما يعينك على أداء الصيام، ما يعينك على أداء الحج، مما يعينك على صلة الرحم، ما يعينك على الاستقامة على شرع الله ودينه وأداء الفرائض والقيام بالعبادات. فلذلك يكثر العابد من سؤال الله تبارك وتعالى العافية، العافية في الدين والعافية في البدن، لأن من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة التي يهبها للعبد أن يرزقه العافية في بدنه. وسل المرضى عن العافية فإنهم يعرفون قيمتها، لأن طبيعة الإنسان إذا كان مخالطا للنعمة لا يعرف قدرها، لكن إذا حرم منها عرف قدر النعمة. عرف قدر هذه النعمة. نعم. قال رحمه الله: الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. الحديث 48 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد العبادلة الأربعة، وهم يا سلطان عبد الله بن الزبير، ابن عباس، ابن عباس الله بن عمر، أيوه، وابن عمرو، وابن عمرو. نعم. إذن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، هؤلاء يقال لهم العبادلة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. النفاق ليس على مكانة واحدة، فالنفاق ينقسم إلى قسمين: النفاق الأكبر والاعتقادي، والنفاق الأصغر. والنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهي الزندقة، وهي التي ذكر الله جل وعلا الوعيد على المنافقين فيها: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا النوع والنفاق الأكبر هذا مخرج من الملة، صاحبه مخلد في النار، وهو كنفاق ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين. ومن مظاهر هذا النفاق التكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نفاق اعتقادي يناقض الإيمان. قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء أهل النفاق الاعتقادي. الموالاة للكفار وإعانتهم على المسلمين هذا أيضا من النفاق الاعتقادي. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. قال الله جل وعلا: إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا، وإن قوتلتم لننصرنكم. هذا حالهم. أيضا الذي يدبر المكائد للإسلام ويدعي أنه من أهل الإسلام، هذا فعل المنافقين، يدبر المكائد للإسلام ليغلب أهل الإسلام ولينشر الفساد في أهل الإسلام وليسقط راية الإسلام. قال الله جل وعلا في حال المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كذلك أن يسر بانخفاض دين الإسلام، هذا أيضا من مظاهر النفاق الاعتقادي، أن تسر بانخفاض دين الإسلام وبهزيمة دين الإسلام. هذه بعض مظاهر النفاق الاعتقادي. النفاق الثاني وهو الوارد في الحديث هو النفاق الأصغر، هذا غير مخرج من الملة وصاحبه لا يخلد في النار ويبقى عليه اسم الإسلام، ولكن تبقى فيه خصال النفاق حتى يدعها. ما تعريف النفاق الأصغر؟ قال بعض أهل العلم: هو ترك المحافظة على أمور الدين سرا ومراعاتها علنا. ترك المحافظة على أمور الدين سرا ومراعاتها علنا، يعني فقط في العلن يظهر ذلك، لكن في أعماله ليس جانب النفاق الاعتقادي. طيب ما مظاهر هذا النفاق؟ قال صلى الله عليه وسلم: من إذا حدث كذب، إذا تكلم كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذابة صيغة مبالغة، يكتب عند الله ليس عند الخلق، هذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى إحدى النساء وهي تنادي ابنها أن تعطيه شيئا، فلما جاء أعطته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تعطه كتبت عليك كذبة، إن لم تعطه كتبت عليك كذبة. ولذلك إذا ناديت ولدك فقلت له: تعال، إذا جئت أعطيك كذا، ثم يأتي إليك تمسك فيه، تكتب عليك كذبة هنا. ولذلك ينبغي أن يعلم الأبناء من الصغر على الصدق. وعدته في بوعدك، وعدته بأمر في بوعدك، هذه في أمور نعاشرها يوميا في حياتنا، لكن من باب الاهتمام الأكبر أن الإنسان في تعامله مع الناس يصدق، يصدق، وفي الصدق نجاة مهما كان الأمر، في الصدق نجاة، لأن الكذب إخبار على خلاف الواقع، الإخبار على خلاف الواقع. يجوز للإنسان أن يعرض إذا احتاج إلى ذلك، استعمل المعاريض، وقد قال عمر رضي الله عنه: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. إذا احتاج الإنسان إلى المعاريض، يعني يعرض مثلا بأمر لا يتكلم بالكذب، فهذا لا بأس به. قال: وإذا وعد أخلف. جمهور أهل العلم على وجوب الوفاء بالوعد، أنه لا يجوز للإنسان أن يخلفه. طيب، يقول الإنسان: هذا ليس بلازم علي. نقول: قد ألزمت نفسك فيه بالوعد، ليس بلازم عليك إن لم تلزم به نفسك. طيب، فإن أخلفت الوعد كانت فيك خصلة من خصال النفاق، إلا أن تعتذر بنسيان أو نحوه. تعد إنسان بأمر فيحصل النسيان فتعتذر منه، تتحلل منه بهذا الاعتذار وببيان عذرك بأنك نسيت أو ذهلت عن هذا الأمر أو نحو ذلك. قال: وإذا خاصم فجر. ما هو الفجور في الخصومة؟ قالوا: الفجور هو الخروج عمدا، أو الخروج عن الحق عمدا، الخروج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، الخروج عن الحق عمدا، ليس جهلا، ليس إكراها، إنما يتعمد الخروج عن الحق فيبطل الحق أو يحق الباطل، أو يحق الباطل. وهذا أمر عظيم، وينبغي على الإنسان أن لا يفجر في الخصومة. والغالب يا إخوة، إذا حصلت خصومة بين اثنين، أن كل واحد يحرص على أن يأتي بالكلام الذي يغلب به صاحبه. طيب، ما الذي يقيك من هذه الأمر؟ تقوى الله تبارك وتعالى، أن تصدق في كلامك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع. قال: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. معنى ذلك: إذا جاء الخصمان وصاحب الباطل يعلم يقينا أنه على باطل، ولكن قضى له القاضي، القاضي قضى لك وأنت تعرف أنك على باطل، لا يجوز لك أخذ هذا الشيء، لأن قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. يقول والله أنا عندي صك من المحكمة، وهو يتيقن أنه على باطل، لا يجوز له هذا، لا يجوز له، هذا محرم، لأنه يعلم يقينا أنه أخذ غير حقه، أخذ غير حقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، بعض الناس عنده من البيان ما يسحر به الناس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إنكم تختصمون لدي، يحضر الخصمان، فمن باب أولى يا إخوة، لا يجوز لك أن تحكم على إنسان وهو غائب. أن بعض الناس إذا سمع من إنسان كلاما فلان وفلان وفلان قال هذا ظالم، لا خذ حقك منه وافعل كذا، يا أخي لو سمعت من الثاني ربما رأيته مظلوما أشد من هذا الذي جاء إليك أولا. ولذلك قيل إذا جاءك رجل وعينه في يده لا تحكم له، ربما يأتيك الآخر وعيناه في يديه، لا تستعجل على هذا الحكم، فإن من تقوى الله تبارك وتعالى أن تسمع للخصمين، ومن تقوى الله في الخصمين أن يقولا الحق والعدل، ولا يجوز للإنسان أن يتكثر حتى ينصر الباطل الذي هو عليه، أن هذا من ضعف الإيمان، تعرف أنك على باطل ولكن تحاول وتأتي بالكذبة أو تأتي بالأمر أو حتى تنتصر على خصمك، أنت هنا مهزوم لست منتصرا، أنت هنا في هذه الحال مهزوم لست منتصرا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه في هذا الباب بتقوى الله، وبالله لو أننا سلكنا مسلك التقوى لخلت المحاكم من القضايا، ولصارت أصوات الأبواب فيها ليس فيها أحد، لكن حينما ظلم الزوج زوجته، وحينما كذبت الزوجة في دعواها، وعندما طغى الشريك على شريكه، وظلم الابن أباه، وظلم الأب ابنه، اكتظت المحاكم بالقضايا، وماذا يمنع من ذلك كله إلا مراقبة الله جل وعلا وتقواه سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن هذه من صفات أهل النفاق، الفجور في الخصومة، إذا خاصمت تفجر، وربما تفشي الأسرار الذي بينك وبين شريكك مما أتمنك عليه في أمر نفسه أو في أمر عائلته، وتبدأ تتكلم بما لا يليق بالعقلاء، هذا كله من الفجور في الخصومة. قال وإذا عاهد غدر، قد جاء في الحديث إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان أو غدرة فلان ابن فلان، هذا الغادر يوم القيامة يعرف بهذه الراية تنصب له. والغدر أمر مستقبح حتى عند مشركي العرب، كانوا لا يقبلون الغدر، ويأنف الإنسان عن هذا الأمر. وما الذي يخالف الغدر؟ الوفاء، الوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فإذا الوفاء بالعهد هذه من صفات أهل الإيمان، أما الغدر فهذه من صفات أهل النفاق. نعم. قال رحمه الله الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى كما في التحفة وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي وحديث حسن صحيح. الحديث 49 حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث أصل في التوكل كما قال أهل العلم، توكل عبادة عظيمة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل ما هو؟ هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. التوكل أو الاعتماد القلبي على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. إذن في التوكل أمران: عزم القلب وبذل السبب. فإذا عزمت فتوكل على الله، يبذل السبب هنا. إذن لا بد من الاعتماد القلبي، ولا بد من فعل الأسباب. فعل الأسباب التي قد يتخلف فيها المسبب، ليس كذلك؟ لأن المسبب وهو الله جل وعلا لم يكتب لهذا السبب حصول هذا الأمر، لم يكتب في هذا لهذا السبب حصول الأمر. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتمد على الأسباب. الاعتماد على من؟ على الله جل وعلا. ولذلك قال أهل العلم: الاعتماد على السبب شرك. الاعتماد على السبب شرك، لأنك جعلت السبب في مكان الخالق تبارك وتعالى، فاعتمدت عليه. فالاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. ترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة أخذ درعه حتى يتقي به الرمح، هذا من فعل الأسباب. وكان يقسم الجيش، وهذا من فعل الأسباب. وكان يأخذ بالمؤونة، وهذا من فعل الأسباب. وكان يرسل الصحابة ينظرون الأمر، وهذا من فعل الأسباب. إذن فعل الأسباب أمر أصيل، ولا يمكن أن يحقق العبد التوكل دون فعل الأسباب، لا بد من فعل الأسباب. والإنسان في هذه الدنيا، ما يحصل له من أمور هي ثلاثة: إما في العبادات فيما يتقرب به إلى الله جل وعلا، فلا غنى له عن التوكل على الله جل وعلا في أداء هذه العبادات، وإما في أموره المباحة كالأكل والشرب والنوم، ولا يستغني عن التوكل على الله جل وعلا في هذا الأمر. فإن الله إن لم ييسر له الملح ما تيسر له الملح، إن لم ييسر الله جل وعلا لك الملح ما تيسر لك، إن لم ييسر لك فراش النوم ما يتيسر لك. فلا بد للعبد أن يتوكل على خالقه ومولاه تبارك وتعالى. الأمر الثالث: ما يحصل للإنسان من أمراض أو مصائب أو نحو ذلك، فإنه يستعين بالله ويتوكل على الله جل وعلا ببذل الأسباب في دفعها أو في رفعها، إما أن يدفع وإما أن يرفع. إذن هذا كله لا يخرج فيه العبد عن التوكل على الله جل وعلا. ولذلك كان التوكل على الله تبارك وتعالى من أعظم العبادات القلبية، ولأن التوكل على الله من أعظم العبادات القلبية، فليس لك أن تقول توكلت على فلان، وليس لك أن تقول توكلت على الله ثم فلان، لأن هذه عبادة خالصة، عبادة قلبية خالصة لله، لا ينفع فيها أن يكون فيها. إنما العبد توكله بالأمر، التوكيل وليس التوكل، ليس التوكل. هذا الحديث العظيم يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أننا لو حققنا التوكل، حق التوكل وتمام التوكل بالاعتماد القلبي وفعل الأسباب، فإن الله جل وعلا يتكفل برزقنا كما تكفل برزق الطير التي تغدو خماصا تروح جائعة وتعود بطانا، أي مليئة أجوافها، مليئة أجوافها. هذه الطير بقت في أعشاشها أم ذهبت تبحث عن الطعام ورجعت؟ إذا لم تبقى في أعشاشها. ولذلك الإنسان الذي يجلس في بيته ويقول الرزاق هو الله وأنا سأبقى في بيتي والله جل وعلا يرزقني، هل فعله هذا صحيح؟ سئل الإمام أحمد عن هذا فقال هذا يجهل العلم، قال هذا يجهل العلم، فلا يصح مثل هذا الأمر. فسيحوا في الأرض، فسيروا في الأرض، لا بد من فعل السبب. ولذلك الذي يريد ولد يقول أنا سأبقى في بيتي ويأتيني ولد، أم لا بد أن يتزوج؟ الذي يريد مال لا بد أن يبحث في تجارة أو في وظيفة. الذي يريد العافية لا بد أن يسعى في أسبابها من حفظ الصحة والرياضة ونحو ذلك. إذن لا بد من فعل السبب، ولا يستغني مؤمن عن فعل الأسباب. هذا الحديث فادنا أن التوكل عبادة عظيمة على الله جل وعلا، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لكن كما قلنا لا بد أن تكون هذه الأسباب شرعية، فالأخذ بالأسباب المحرمة محرم. كذلك أنه ينبغي على الإنسان أن يسعى في أبواب الرزق، فالله جل وعلا من أسمائه الرزاق والرازق، ومن صفته الرزق، يرزقكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم. قال رحمه الله الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، رواه أحمد. الحديث الخمسون حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأرضاه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، يعني نزلت الصلاة الزكاة الصيام وهكذا، قال فباب أي دلني على باب نتمسك به جامع، يعني يجمع لك أبوابا من الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على السؤال عما ينفعهم، ويدل على أن الأعمال تتفاضل، الأعمال تتفاضل، وقد سبق أن ذكرنا أن الأماكن تتفاضل والأزمنة تتفاضل والأشهر تتفاضل والأيام تتفاضل والأعمال تتفاضل، وقد ورد في هذا الآيات والأحاديث. وفي الحديث بيان الحرص على الذكر، والله جل وعلا عظم أمر الذكر في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال جل وعلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. انظروا إلى قوله جل وعلا في الآية وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث كثيرا، معناه أنه كثير الذكر في ذهابه وفي إيابه وفي جلوسه. ولو أن الإنسان حرص على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكفته في يومه وليلته، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم واليقظة من النوم ومن تعار من الليل وما بعد الصلوات المفروضة والأذكار حال المرض والأذكار في الرقية والأذكار في الشرب والأذكار في الطعام والأذكار، فلا يكاد يخلو يوم الإنسان في تعاملاته من ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حقق العبد هذا الأمر يرجى له أن يكون من الذاكرين الله كثيرا. كذلك النساء أن يكن من الذاكرات الله كثيرا. طيب، ما هو أفضل الذكر؟ أفضل الذكر هو القرآن، تلاوة القرآن مع التدبر، وليس هذ القرآن كهذ الشعر كما جاء عن ابن مسعود، وإنما الوقوف في معانيه والوقوف على عجائبه والتأمل في آياته والنظر في دلالات الآيات. ولذلك نحن نتعبد لله جل وعلا بهذا القرآن بثلاث تعبدات: بتلاوته وحفظه، وبتدبره ومعرفة معانيه، وبالامتثال لأوامره. فيحرص العبد على أن يتعبد لله جل وعلا بهذه الثلاث الأنواع، لا يكون حاله مع كتاب الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله جل وعلا عن نبيه: وقال الرسول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ينبغي للإنسان أن يتعاهد كتاب الله جل وعلا، ولو أن يقرأ السور القصيرة التي يحفظها وهو يمشي، وهو جالس، وهو يقود السيارة، يكرر كل حرف حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنت في السيارة اقرأ الفاتحة، كرر الفاتحة، اقرأ المعوذتين، اقرأ الإخلاص، وهكذا تقرأ ما تيسر لك من الآيات. ليس بالضروري أن تكون يعني ماسكا للمصحف حتى تقرأ، فحسنات. فإن كان مع التدبر فلا شك أن هذا أعظم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر أمره عظيم، ولذلك من الخطأ إشغال الناس بمجرد الحفظ. كان منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يتجاوزوا كم؟ 10 آيات، حتى يعملوا بما فيهن من العلم والعمل. ولذلك ابن عمر من علماء الصحابة، ليس كذلك؟ حفظ سورة البقرة في 8 سنين، في بعض الروايات في 4 سنين، يحفظها ويعمل بما فيها، ليس مجرد أن تجري الألسن على حفظ، على قراءة القرآن فقط أو على حفظه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من هم أهل القرآن؟ قال: أهل القرآن هم المتمسكون به، أهل تدبره، وإن لم يكن حافظا للقرآن كاملا. وقد يكون الإنسان حافظا للقرآن كاملا وليس هو من أهل القرآن، هذه مصيبة. إذن يحرص الإنسان على تدبر القرآن، على معرفة معانيه، على العمل به. ثم ما هو أفضل ذكر بعد القرآن؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الذكر بعد القرآن، لورود الأحاديث الكثيرة في بيان فضله، وهو ما رجحه وأشار إليه العلامة ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. ثم من الذكر الفضيل قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال يدل على الاستمرارية، لأن اللسان الرطب هو الذي يتحرك بالشيء، لكن إذا كان لا يتحرك لا يكون رطبا. فقوله لا يزال يدل على الاستمرارية في ذكر الله تبارك وتعالى. الحرص على الأذكار النبوية، وهنا أنبه إلى أمر، أنه ينبغي على الإنسان في حال دعائه لله جل وعلا، في خلوته، في جلوته، أن يحرص على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الأذكار من الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، سواء في ثنائه على الله أو حتى في طلبه من الله جل وعلا، فيحرص على الوارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لا أن تخترع من الأذكار التي تعتني فيها بالسجع وفي كثير منها من المخالفات العقدية أو من عدم الأدب مع الله، لأن بعض الناس للأسف الشديد يترك الأدعية النبوية الواردة ثم يحرص هو على أن يصوغ الأدعية التي يدعو بها في الوتر، ولا سيما بعض الأئمة هداهم الله وأصلح حالنا وحالهم، يحرصون على أن يأتوا بأدعية لم يدعو بها أحد، فيتكلف الدعاء ويعتني بسجع سجع كسجع الكهان، ولو اقتصر في دعائه على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار المشروعة لكان في ذلك من الخير له ولمن يصلي خلفه. فهذا الحديث يدل على الحرص على ذكر الله تبارك وتعالى، وأن ذكر الله جل وعلا من أفضل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث عن الأعمال الفاضلة التي تجمع الخير، فدله إلى ذكر الله تبارك وتعالى. بهذا الحديث نكون قد انتهينا من هذا الكتاب العظيم، كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس في موازين حسنات الجميع، في من حضر واستمع وألقى ونقل وأشرف، وأن يكتب للجميع الأجر والمثوبة، وما كان فيها من صواب فهو منة من الله وفضل، وما كان فيها من خطأ فهو محض الزلل في نفسي، والله ورسوله من ذلك براء. صلى الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يحسن لنا ولكم الأعمال، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.